أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه. ويوم يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول فيها مد طبيعي في الواو. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان للإنسان خذولا. ليست خاء ذولا، خاء خاء خاء حرف مستعلى، أقصى لسان مستعلى. خذولا. خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليست الكر، الكر بقاف وراء الاثنين مفخمين. وقال والقاف، وقال مد طبيعي في قال. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك وخلي بالكم المدود الطبيعية يعني حركتين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الغنى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى برب بك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلى جهنم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الغنى ده صوت جميل أولئك شر مكانا وأضل سبيلا غنتين شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا القوم الذين كذبوا بآياتنا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم الغنة في لما كذبوا خلي بالكم الغنة الميم المشددة والنون المشددة ادوها زمانها حركتين يا بناتي أي غنة حركتين هنقرأ هذه الآية مرة ثانية وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم أعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا تبرنا تتبيرا وقفنا عند قول ربي يا بناتي في الأسبوع الماضي ويوم يعض الظالم على يديه قول ربي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يعني هيعض الظالم بسبب ايه غلا وندما وبسبب شركه او كفره بسبب تكذيبه للرسل هنا على لديه تمثيل للمتأسف لأن دايما الإنسان يقع في أسف بيعمل إيه فتأسفا وتحسرا وندامة وحزنا وأسفا هذا يوم القيامة يوم شديد يا جماعة العام الإنسان يعمل خير لو عمل من خير وجده خير واللي بيعمل من شر سيلاقيه يوم القيامة شر من إيه أحسنتي لأنه من زرع حصد الدنيا مزرعة الآخرة يظل الإنسان فيها كما قال ربي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيهم أحسن عملا يعني احنا اتخلقنا في الدار الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة فاحنا مخلوقين في الدنيا مش عشان ناكل براحتنا ونمشي براحتنا وننام براحتنا أبدا ده احنا مخلوقين في هذه الدار الدنيا لعبادة الواحد الديان ونعلم أن هناك يوم قريب هيبقى فيهم حساب شديد واللي هيحاسب في ذلك اليوم هو ربك العدل التي لا تضيع عنده مثقال ذرة يوم يكون أساسه العدل والحكم في ذلك اليوم هو ربك الكريم الحكم العدل وتضع في هذا اليوم تضع هذه الموازين القسط لهذا اليوم اللي هو يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال إيه؟ حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا كل شيء عملتيه كل شيء فعلتيه في الدنيا مكتوب عليك ومحصى عليك الخير مكتوب والشر مكتوب لو ضعيت لك مظلمة في الدنيا وما خدتهاش في الدنيا هتاخديها هناك يوم تحتاجي إلى حسنة من الحسنة قد تكون المظلمة اللي انت ظلمتيها في الدنيا دي من أغلى الحسنات عندك يوم القيامة ولذلك ما تيجي تشوفي الإنسان سبحان الله في يوم رأتي في يوم حزنتي في يوم بكيتي في يوم اتظلمتي في يوم راح حقك في يوم كذا في يوم كذا في يوم كذا كل ذلك حصاد الدنيا كل ذلك يجمع لك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا صغيرة ولا كبيرة إلا محصى عليك في ذلك الكتاب تظن إن أنت في الدنيا لحظة بكائك ولا لحظة حزنك ولا لحظة غمك ولا لحظة همك مش مسطرة عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مكتوبة ومسطرة وما يدريك إن يمكن أعمالك اللي أنت عملتيها يمكن عملتي عمل صالح لكن كان تحت هذا العمل حب محمدة ولا حب ثناء ولا رياء ولا عملتيه عشان الناس يشوفوا ضاع ذهب هباء منثورا ولا يصح وتجدي نفسك بعد توحيدك لله انك بتقولي لا اله الا الله بحق لا يثقل موازينك الا اللي انت شفتيه في الدنيا مرضتي يوم ورضيتي راحت منك نعمه يوم ورضيتي إن ظلمت يوم قلت يا ربي أفوض أمري إليك يا ربي، كل ذلك يجمع لك وتحصديه في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. سبحان الله يا أحبائي، هنا هيتأسف الإنسان على فعله في يوم القيامة، هيغبن، سمي ذلك اليوم يوم التغابن، يوم هذا اليوم يوم التغابن. قيل في ذلك اليوم لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ وإيه هو التغابن؟ العمل صالح عايز يقول أزيد، لأن العمل عمل صالح حس برضو إيه يا ريتني كنت زودت، والعمل طالح هيقول راح علي سبحان الله، راحت الدنيا عندي خسر، يعني خسر. يتمنى في اليوم ده لو إنه ما يتحسبش. طب لا يموتون فيها ولا يحم في النار، في النار لا فيها موت ولا يظن في عذاب، نسأل يتمنوا إنه يقضي علينا رب، يعني يتمنوا إن هم سبحان الله حتى يموتوا. فنقول يا أحبائي، يقول الإنسان في هذه الدنيا الذي ظل في هذه الدنيا لا يعرف حق الله عز وجل ولا يعرف طاعة الله عز وجل ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الطاعة، يأتي ذلك اليوم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. في كذا مرة يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا. يتمنى الإنسان في ذلك الأمر أن يكون قدم لهذا اليوم، حياة السرمدية الأبدية اللي هي حياة الأخيرة، مش حياة الدنيا. حياة الدنيا لو عشتيها حبيبتي في الله، لو أنت عندك عمر دلوقتي حاجة 20 سنة وكنت من أمة محمد اللي عمرها وسط، يعني لسالك 60 مثلا أو 70 سنة أو 80 سنة، يعني بقى لسالك كم سنة، تمر هذه السنوات كأنها لمحة بصر. وهتقولي في يوم أو نقول في يوم يا ليتني قدمت لحياتي، نسأل الله أن لا نقول هذه الكلمة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينصف وثاقه أحد. هنا يقول ربي، يقول هذا الإنسان الذي يلوم نفسه ويتحسر ويحزن ويأسف ويعض على يديه أنا أنامله، يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ريتني أطعت، يا ريتني أطعت، يا ليتني صليت، يا ليتني فعلت ما أمرني ربي، يا ليتني حفظت لساني، يا ليتني حفظت بصري، يا ليتني استحضرت ربي أمامي كده في كل عمل أقوم به، يا ليتني أخلصت في العمل، يا ليتني قدمت لنفسي في هذا اليوم الشديد. يقول هنا أي طريقا بالإيمان وتصديقا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مسلم يا أحبائي، نحن نتكلم عن الذي كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يتبع هدي ما أنزله ربي ولا يتبع هدي رسولي؟ الكثير جدا جدا من الناس من لا تأتي بالسنة. بعض الناس لما تيجي حتى تصنف الناس مع الناس تقول إيه، دول سنيين. سنيين يعني إيه؟ وأنت لست سنية؟ كلنا الحمد لله أهل سنة، نتبع سنة رسول الله، يعني نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم على افتراق أمته على كم بضع وإيه سبب، قال كلهم في النار إلا فرقة واحدة من هي الإيه اللي هي تانجو، من هم يا رسول الله؟ قال الذي علي أنا وصحباتي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلهم مسلمين لكن شتم وبعدوا وحادوا وتركوا ما أنزله ربي وما أنزله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اتبعت سبيل النبي، اتبعت الإيمان، اتبعت الطاعة، اتبعت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك نقول يا أحبائي، يقول ربي في الآية التي تلي ذلك بعد يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتا، يدعو بالويل، يدعو بالثبور، يدعو على نفسه في الوقت ده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك سلي ربي في كل وقت أن يرزقنا القلب السليم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، يعني اللي اتخذ الشيطان، وقد يكون من الجن أو الإنسي، وهو الشيطان الجني أو الشيطان الإنسي. ممكن تكون صاحبتك بس شيطان، إزاي تكون؟ لأن وأشد، لأن الشيطان الجني استعيذ بالله تقول اللي هي الأشياء المعروفة في طرد الشيطان، قراءة آية الكرسي، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، المعوذتين، تتوضي، كل الحاجات دي، أو سبحان الله، مما تطرد الشيطان أو يخنس الشيطان. لكن الشيطان الإنسي تأتيك بخيلها ورجلها، تحاول توقعك في الخطأ، زي ما هي وقع في الخطأ تخليك زيها، لأن المرأة على دين خليله. مش ممكن أبدا إنسان يبقى بيدعو إلى المعصية ويحب اللي معاي بيدعو إلى الطاعة، لازم يكونوا الاثنين على إيه؟ على نهج، نفس النهج. وهو الشيطان الإنسي أو الجي، خليلا أي حبيبا مصافيا، عاديت أنصح الناس لي وأبرهم لي وأرفقهم بي، الذين يدعوني إلى الله عز وجل عليتهم، واتبعت من خذلني في يوم أحتاج إلى الإيه؟ إلى من يساندني أو يقويني. ولذلك وليت من أعدى عدو لي، ولا الشيطان ولا من كان على شاكلته، الذي لا يعني سبحان الله لا يأتي اليوم الشديد، كما نعلم حتى الشيطان بما فعله في الإنسان تأتي خطبة الشيطان لما قضي الأمر. ماذا سيقول الشيطان يا أحبائي؟ هيقول لهم إيه؟ يقول الإنسان إيه اللي خذله في الدنيا؟ لأني إن الله وعدكم، أول حاجة، أول نقطة في خطبة الشيطان دي في النار، إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من إيه سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. وبعدين بعد تقول لهم إيه؟ فلا تلوموني، لوموا أنت أنفسكم، أنتم اللي اتبعتوني، ما أنا بمصرخي وأنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشرك. وقت يكفر بالإنسان هيقول له إني أخاف الله رب العالمين. طب أنت كنت بتدعونا؟ أيوة كانوا بيدعوهم، كان بيدعونا في الدنيا، لكن اتبعناه. علشان كده بيقول إيه؟ وعدكم ربي وعد حق، وعدتكم فأخلفتكم. ليه ما اتبعتوش وعد الحق من الله عز وجل؟ لماذا لم تتبع وعد الحق من الله عز وجل؟ يقول لما اتبعت هذا الشيطان، ولما اتبعت الشيطان الإنسي والجني، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حيث زين لي ما هو عليه من ضلال، خدعوا وسولت له نفسه. وقال ذلك في وعد الشيطان، وكان الشيطان الإنساني خذولا وأشد ما يخذلون، كما قلت لكم لما قضي الأمر، لما وقف الشيطان يقول لهم إن ربنا وعدكم وعد حق وأنا وعدتكم فأخلفتكم. هنا بعد كل مرور هذه الدنيا، وبعد انقضاء الأجل، وبعد وقوف الشيطان في النار ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يخزلهم في أعظم موطن يتمنى الإنسان أن يخرج فيه من النار. يزين لهم الباطل، الشيطان كل باطل لقيتيه جميل، اعرفي ان اللي قاعد كما ذكر في لمة من الشيطان ولمة من الملك، تيجي لك كده خاطر شيطاني تقومي تعملي المعصية او تتركي الطاعة، مش تعملي المعصية بس، ممكن تتركي الطاعة، الا بيجعلك تتركي الطاعة دي بيكسلك عن الطاعة، دي لمة الشيطان يدعوك الى ترك الطاعة. وتجي لك لمة من الشيطان جولة ولمة من الملك، إذا لقيتي الجولة اللي هي من الملك دعوة إلى الخير والحق، اعلمي أن ذلك من الرحمن، فاحمدي الله، اللهم لك الحمد، يدعوك للصلاة، يدعوك للطاعة، يدعوك للخير، يدعوك لصلاة الرحم، يدعوك لبر الوالدين، يدعوك لحق من حلك وحق عليك، يدعوك للقرب من الله عز وجل، يدعوك للتسبيح، يدعوك أن أنت تنامي على طهارة، يدعوك أن أنت بقى تفوقي لنفسك وحياتك وتقولي بقى سبحان الله اللي فات بقى، ابتدي انتبه الى حياتي وابتدي بقى اتعاهد مع الله، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب اعني على طاعتك، يا رب اجعل ايام الباقيه من عمري في طاعتك يا رب العالمين، يا رب لا تشغلني بغيرك. يوم الانسان بقى يبتدي ايه، اعرفي لو كل الحاجات دي جات لك اعرفي انها لمه من الملك، إيه لا يعني هذا دعوه الى الخير، فاحمد الله انها من الرحمن، اللهم لك الحمد. واذا وجدت الأخرى يدعوك المعصية أو تدعوك للترك الطاعة، كنت نازلة أريحة طاعة وبعدين كسلت عن الطاعة، أعلمي أن الذي دعاك للكسل عن هذه الطاعة الشيطان، أعلمي علم اليقين في ذلك، لأنه هو اللي بيصد عن سبيل الله. واستجبتي، لقيك سهل تستجيبي فصدق فاستجبتي، لكن لو كنت فعلا عندك يعني قدرة أو شدة إيمان لخالفتي، لخالفتي. لذلك هنا يقول سبحان الله في كما ذكرت لكم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كما ذكرنا في الآية اللي هي كما قيل في ذلك، عندما يقول الشيطان ويتخلى الشيطان عن مين؟ وقال الرسول خلي بالكم الآية اللي بعد كده الأخت بتجنبكم تطلع بره. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني إيه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ يعني سبحان الله هجر القرآن له صفات يعني صور كثيرة جدا في هجر القرآن يا بناتي. هجر القرآن إن أنت بتسمعي الشرح، هجر القرآن ما تنتبهيش لي لما يقرأ، هجر القرآنك منشغل بأي حاجة، ده هجر القرآن. هجر القرآن إن أنت تحطيه في بيتك وهو مقفول عليه تراب. هجر القرآن إن أنت يمر عليك الليلة والليلة ما قرأتيش قرآن. هجر القرآن إن أنت متعمليش بما أمر ربي فيه. هجر القرآن إن أنت بتزيني بيه سيارتك ومحطوط بس للزينة كده لكن ما بتعمليش بيه حاجة. كل دي صور هجر القرآن إن أنت تقرأي القرآن ولا تعملي بما جاء في كتاب ربي. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما أكثر صور هجر القرآن في الناس. بعض الناس لما تقرأ القرآن يا جماعة لكن ما بتفهمش تفسيره، بتعرفش تفسيره، ولذلك تقبل على المعاصي بشدة لأنها ما لم تتفهم، لم تتفهم القرآن. ده انت لما تيجي تقرأ القرآن اسمع القرآن. كنت أسمع بالأمس شريطا لأحد علماء المصريين في مؤتمر الإعجاز علم القرآن، وهو سبحان الله في يعني التقى بواحد مشرك، مشرك، وقال له هذا المشرك لكم أغاني، أنتم المسلمين لكم أغاني، سمعني بعض هذه الأغاني. المشرك بيقول كده للمسلم، هو فهم أن الأغاني اللي هو عايزها اللي هي إيه؟ القرآن. فيقول هذا العالم الجليل فقلت أستعين بذلك على من يضبط القرآن، وخير من يقرأ القرآن الشيخ الحصري، هكذا يقول العالم. فأتيت له بجزء عامة، سمع جزء عامة انبهر بهذا القرآن، سماها أغاني لأنه سبحان رب العرش العظيم. هذا هو القرآن، هو ليس أغاني لكن حياة قلوب. الراجل المشرك لما سمعه دخل بعد ذلك في الإسلام، وإحنا يا مسلمين بنسمعه وإحنا منتبهين، مش منتبهين بل غافلين، بل غافلين عن فعل القرآن وعن الاستماع للقرآن والإنصات للقرآن والوقوف بين يدي ربي والانتباه لما جاء في كتاب ربي وكل ذلك، انشغال عن القرآن. حتى ما تيجي سبحان الله بعض أحيانا في دروس بتاعة النساء تبقي بتقرأي القرآن تسمع القرآن وتلاقي دي منشغلة بالمكيف ودي منشغلة بالمروحة ودي منشغلة. أقول والله لو انشغلنا بالقرآن وإحنا لما ندخل قبورنا خلي بالكم لا هننشغل، لا هنلاقي مروحة ولا هنلاقي مكيف ولا هنلاقي، مش هنلاقي. ياريت وإحنا عايشين مع القرآن نعيش مع القرآن. اللهم اجعلنا نعيش مع القرآن، مش يبقى القرآن قاعد يتقال وينزل على قلوبنا واحدة علينا نبص للمروحة ونبص للمكيف ونبص. يا بنتي يا حبيبتي اللهم أسألك ربي أن ترزقنا التدبر والفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. ولذلك هنا فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان ولا تدارك الممكن قبل أن لا يمكن، وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن. تدارك دلوقتي عندك عمر. سبحان الله دخلت واحدة قيل تشتري شريطا، فقيل لها تشتري شريط، دخلت المحل وبعدين ألقيت صوت شريط القرآن تقريبا بصوت أحد الشيوخ بتاعنا الشيخ رفعت فاكرينه، وكانت سبحان الله يعني هذه شهادة منهم. فقالت له دخل أجيب شريط أغاني، فلقت هذا الشريط، قالت له هذا جميل، صوت الأغاني دي جميلة جدا. فالراجل مرضاش يقول لها هذا القرآن، خليته. وبعد كده لما سمعته للناس هذه فقال هذا هو القرآن، قرآن المسلمين، هذا هو كتابهم. فابتدت تبحث وتعرف ايه القرآن ده، ايه عظمة القرآن دي، ايه الشفاء ده اللي بيقولوا عليه شفاء للقلوب، ايه اللي لو الانسان اتبعه يرزق حسن الخلق وحسن السمت وحسن المعاملة حسن التعامل مع الناس والصلة والبر والأدب والخشوع. ما تجري الإنسان قلبه معلق بالقرآن إلا ما تجري حي عنده حياء يخشى الله عز وجل تجري سماته في وجهي بينا إن كل من أهل القرآن. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم ده كتاب الله يا بناتي، كتاب الله اللي تعلق بيه أحد تبدلت حياته. والله الذي لا إله إلا هو ما تعلق بالقرآن أحد إلا ما تبدلت حياته. تيجي تقولي كده يا ربي ما هذا النعيم، إيه النعيم الإنسان ربنا من علي له هذا القرآن العظيم. سبحان ربي، اختيار ربي لك أن يكون اختارك أنك ربنا يفتح قلبك للقرآن أعظم نعمة. ما تزعليش على نعمة تانية فاتتك، ما تحزنيش على شيء فاتك. إذا من ربي عليك بهذا الكتاب القرآن العظيم، حببك في كتاب الله وحببك في كلام ربي سبحانه وتعالى. عشان كده دايما اسألي ربي، يا ربي اللهم اسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني يا ربي إلى حبك. ولذلك فلينظر العبد لنفسه أحبه الآن قبل أن يأتي بينهم كما ذكرت لكم، ولا خلة ولا شفاعة. ينظر لنفسه في وقت الإمكان، الآن في إمكان، الآن السوق منصوبة، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ولذلك يتدارك من الممكن الآن ممكن قبل ألا يمكن. بكرة مش هيبقى ممكن إذا أغلقت علينا القبور وأغلقت الصفحات، خلاص اتختم على صفحة كل واحدة فينا وختمت. ولذلك بين أيدينا الدنيا لسه عايشينها، نسأل ربي توبة نصوح، نسأل ربي عودة إلى الله عز وجل، نسأل ربي أن يعلق قلوبنا بالقرآن. نبتدي كل واحدة فينا صفحة جديدة اللي ما كانتش متعلقة بالقرآن أو لها. أشهد ربي، أشهد ربي، أشهد ربي أن لا في شيء في الدنيا يحلو ولا يغلى ولا أغلى ولا أعظم ولا أقرب ولا أسعد من أن يتعلق قلبك بالقرآن. ليوالي سبحان الله، نقول فيه السعادة القرب من الله، فيه السعادة. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مناديا ربه الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي قومه، يشتكي القوم لإعراضهم عن كتاب الله، والإعراضهم عن كلام الله، والإعراضهم عن العمل بكتاب الله، متأسفا على ذلك. رسول الله يا ربي إن قومي اللي أرسلتهم لهدايتي، اللي أرسلتني لهدايتهم وتبليغ الرسالة، خلوا القرآن خلف ظهورهم، لم يتبعوا ما جاء به أمر ربي، خلوا القرآن آخر حاجة. شوفي سبحان الوقت كثير من الأولاد يعملوا إيه، تلاقي الولد ما شاء الله لقد ماشية كده جنب عربية وفيها شاب بيسوق أو بنت، تجد البنت عاملة إيه، حاجة تضرب طن وخبط وكده وحاجة سبحان الله، صخب شديد شديد شديد. أقول له والله يا بنيتي، والله يا ابني لو فتح ربك لسماع القرآن لهدت طباعك، لكنت أهدى وكنت أحلى وكنت أطيب. وأنت يا بني والله لو فتح قلبك للقرآن لسعدت في الدنيا ولسعدت في الآخرة. لكن يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكم القرآن ولما جاء في كتاب الله، والإقبال على كتاب الله والإقبال على أحكامه والمشي خلفه واتباع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. قال الله يعني مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق سبحان الله كما يقول ربي هذا ما صنعوا لأنفسهم، هم خدموا لأنفسهم ذلك. وكذلك جعلنا ما حرس لك يعني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يقول أي من الذين لا يصلحون للخير هم أعداء الرسول. شوف الإنسان لما يكون معرفش اللي جاي بيه رسوله، مع إني أحبائي خلاصة الدنيا في ثلاث كلمات، الدنيا اللي احنا عشناها دي تستخلص في فتنة القبر، فتنة القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، هتعيش الثلاث كلمات دول لازم تعرفيهم، تتبع هديه من ربك، تعملي بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. الأدب مع الله يا جماعة يتضمن الأدب مع الله، من ربك تبقى عارفة الأدب مع الله، ده موضوع كبير بتكلم فيه الأدب مع الله. وما نبيك تبقى فهم يعني الأدب مع نبيك، ومن هو نبيك صلى الله عليه وسلم، من هو ربك عز وجل، وما هو دينك، افتخر تعز بالإسلام، مش تبقي مع تبقي ماشي وبعدين تسألي، أو تيجي واحدة تقعد معاك تقولي كده لحسن أتكلم كلمة مثلا أو أقول لها ربنا يعني، أو تقولي كلمة تظني تسألي عن واحدة مثلا قاعدة معاك هي مسلمة ولا مش مسلمة، يعني سبحان الله تتركي نفسك أن تتركي إن أنت هل أنت مسلمة أو غير مسلمة، أنت مسلمة واحدة تزيني بتاج الإسلام، شرف لك إن أنت امرأة سبحان الله، من الله عليك بالإسلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، من هم المجرمين دول؟ أي من الذين لا يصلحون للخير ولا سبحان الله يعارضون الرسل ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. انت عارفه بعض الناس يا جماعه لما تيجي مثلا تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح تقعد تجادل وتناقش ولا ترضى وكذا وكذا، وحديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما يقول ربي وكذلك جعلنا ليكون نبيا عدوا، يعني ده امر من السماء، من المجرمين اي من الذين لا يصلحون للخير، ولو صلحوا للخير لامنوا بالله ورسوله. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زي بنفسك كده لمن؟ لما انزله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل من بعض فوائد ذلك ان يعلو الحق على الباطل، بيقول له ولا تبالي بهم، ولا تبالي بهؤلاء المجرمين الذين لا يتبعوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما لا يعارض. الذين يجادلون بالباطل ويلحدوا به الحق هؤلاء مرضى، هؤلاء لا يتبعون ما امر ربي وما انزل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، كما قال ربي سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك ايه المطلوب. هذه نهايه الايه، يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك يا محمد صلى الله عليه وسلم انه هو اللي بيهديك طريق الحق، هو اللي أنزل عليك الكتاب، وهذا الكتاب كتاب الإرشاد والهداية القرآن العظيم. وكما ذكرنا كثيرا يا بناتي، اللهم هديني وهدكم إلى طريق السبيل. كل يوم نقول هدينا الصراط المستقيم، بقول يا رب مسكنا به، يا رب مسكنا به لحد ما نلقاك يا رب العالمين. لأنه إذا كثرت الفتن يحتاج الإنسان إلى جهاد حتى يمسك بالصراط المستقيم. إذا كثرت الفتن نسأل رب أن يمتنا على الإسلام وعلى طاعة الرحمن. ولذلك هنا يا أحبائي نقول وكفى بربك هاديا، اللي بيهدينا هو الله. اللي بتجدي نفسك تلاقي الناس حواليك مع عصية وكذا وكذا، ما بتفترحيش بمعصيات أو ما بتسعديش إن أنت أو نفسك تعملي زي كده زي العصادر أبدا. اللي وضع في نفسك هذا من الذي زين الإيمان في قلبك، اللي حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، اللي جعلك من الرشيدين هو الله عز وجل. ولذلك اللي أنزل عليك الكتاب ده اللي هو هاديا هو الله عز وجل، هدى إلى الصراط المستقيم وهدانا إلى الصراط المستقيم وهدانا إلى الصراط المستقيم. فلما اتضح لنا الصراط المستقيم سألنا ربي بقى أن يعيننا بالعون يا رب، وإياك نستعين إياك نعبد وإياك إياك نعبد. خلاص اتهدينا يا رب، ياهو يا رب يكون من المهديين، هادينا مهديين غير ضلينا ولا مضلين، وإياك نستعين. نحتاج يا رب عونك لحد ما نموت، وإحنا نحتاج عونك إن أنت تثبتنا على الطريق. الثبات ده يا بناتي والعون ده اللي هي بقى هداية التوفيق، إني وفقك للطاعة. تبص تلاقي رجليك بتقودك لطريق لطاعة، رايحة طاعة، واحدة تانية غيرك موفقة للمعصية، تجري أنت مقدمك رايحة لطاعة وخطاك مرسومة على الأرض، إن خطى البني آدم دي رايحة لطاعة تكتب لك عند الله، تكتب لك عند الله. طريق هذا الطريق هداية بقيت، خلاص هداية الإرشاد اللي هي القرآن أنزل عليك وعرفت الحق والباطل وبقت عندك بصيرة بالحق والباطل، بتقول يا رب أعيني يا رب يا رب أعيني على الطريق الصح. يوم ربنا سبحانه وتعالى يزيدك ويوسع لك الطريق للخير ويرشدك ويأخذ بيدك ويكون لك عونا وينصرك هاديا ونصيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بربك، كفاك بربي هاديا ونصيرا، يدفع عنك كل مكروه. إذا استقام الإنسان يحبي على الطريقة دفع ربي عنه كل مكروه في أمر الدين وأمر الدنيا. سبحان الله، وكفى بالله هاديا ونصيرا. إذا تولاك ربي وكنت من أولياء الله، ما تقوليش بأولياء الله لازم يكون عليهم قبة خضراء يعني، لا، ولي الله الذي تولى الله تولى ربي بالطاعة فتولاه ربي بالنصرة والتأييد والفضل تزيين الإيمان، هذا ولي الله عز وجل. الذين من عادى تكفل له ربي بهذه بربط هذه المعاداة. من عادى لي وليا، نعم، من تولى الله بالطاعة بطاعته فتولاه ربي بالحفظ والنصرة والتأييد وصد كده دفع كل مكروه عنه في أمر دينه وأمر دنياه. وعلشان كده دافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك لما تيجي سبحان الله من عاد لي وليا فقد إذا اللي حربه اللي يتسلط عليه ومن لأن أنت يتولي أنت في طاعة ربك سبحانه وتعالى. وقال في معية الله أنت في معية الله وكفى بها فضل وكفى بها نعمة. إلى هنا لأن الأذان أذن إلى هنا أكتفي أحبتي ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. كل قول استغفر الله من اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.